أنا رمضان أسكب الأنوار فجرا في قلوب مظلمة، أملأ الأرواح طهرا في نفوس هائمة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد تناولنا الأسبوع الماضي بعض خصائص وفضائل بر الوالدين، فبينا أن بر الوالدين فريضة محكمة، وأن الله قرنه بتوحيده، وقرن الأمر ببر الوالدين بالأمر بعبادته وحده لا شريك له، وبينا أن بر الوالدين هدي الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأنه لم تخل منه شريعة أي رسول من رسل الله، وبينا أن بر الوالدين أحب الأعمال إلى الله بعد الصلاة لوقتها، وبينا أن بر الوالدين يكفر السيئات، وذكرنا قول مكحول والإمام أحمد أن بر الوالدين كفارة للكبائر، كذلك ذكرنا الأحاديث التي استدل بها من ذهب إلى هذا، وانتهينا إلى أن بر الوالدين يتمم التوبة من الكبائر، وأن الكبائر لا بد لها من توبة، لأن الله تعالى قال ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فهل نحن حينما نقول إن بر الوالدين لا يكفر الكبائر، هل نحن ذلك نصعب الأمر على الناس؟ على الإطلاق لا يوجد أي تصعيب أو تعسير للأمر، الأمر سهل جدا، لأن كل ما يطلب في هذه الحالة هو إيه؟ لمن كان يعني آتيا للكبائر، كل ما يطلب منه هو الإيه؟ التوبة، يتوب أي كبيرة من الكبائر فليتوب، مش يتمادى في الكبائر ثم اجتهد في بر الوالدين ويقول بر الوالدين كفارة للكبائر. كفارة ممكن يكون للصغار، أما الكبائر فلا بد لها من توبة خاصة منها، أما الصغائر فمجرد اجتناب الكبائر هو يكفر الصغائر في جملة كبيرة جدا من الأعمال التي تكفر الصغائر. فكل المطلوب هو أن يتوب ولا يصر على الكبائر فقط، واضح؟ وطالما كررنا قصة ذلك الأب الذي كان يرزق ابنه نفقة باستمرار، ثم حصل بينهما شيء فجعل الأب يقطع رزق ولده، فكتب إليه الابن معاتبا لا تقطعا عادة بر ولا تجعل عتاب المرء في رزقه، فإن أمر الإفك من مصطح يحط قدر النجم من أفقه، وقد جرى منه الذي قد جرى وعوتب الصديق في حقه. فهنا الابن يعاتب أباه ويقول له لا تقطعا عادة بر، عادة البر والإحسان لا تقطعها، استمر بل استمر فيها، ولا تجعل عتاب المرء في رزقه. ثم يعلل موقفه بقوله فإن أمر الإفك من مصطح، خوض مصطح في حديث الإفك هذا قول فظيع، تتزلزل منه الجبال، واضح، وتتحرك الجبال من أماكنها من شدة الفزع من حديث الإفك، فإن أمر الإفك من مصطح يحط قدر النجم من أفقه، وقد جرى منه الذي قد جرى، هذا الذنب العظيم الخطير، وعوتب الصديق في حقه، يعني في قوله تعالى ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقد جرى منه الذي قد جرى وعوتب الصديق في حقه. فأجابه أبوه فقال له يعني كأنه يقول لا تطلب العفو أو المسامحة وأنت لم تتب أصلا من الذنب الذي فعلته ومن التقصير الذي تلبست به، لابد أن تندم أولا وتتوب ثم بعد ذلك تطلب المسامحة، أما وأنت مصر وتطلب المسامحة هذا لا يأتي. أجابه بهذه ومستدلا بهذه القاعدة المعروفة وهي أن الرخص لا تناط بالمعاصي، فمن سافر سفرا محرما، سافر ليقتل، سافر ليرتكب أي كبيرة أو محرما، فإنه في سفره ما دام سفر معصية ذهب ليقتل شخصا مثلا فإنه ليس له أن يتمتع بالرخص التي يتمتع بها المسافر من قصر الصلاة والجمع بين الصلاتين إلى آخر والمسح على يعني الخفين 3 أيام بلياليها إلى آخره. حتى الشخص لو سافر سفر معصية ثم وقع في مجاعة وكاد أن يهلك من الجوع ورأى ميتة أمامه، فطبعا الميتة تحل للمضطر، فهذه من الرخص، لكن ما دام سفر معصية فلا يحل له أن أو لا يباح له أن يتمتع بالرخصة، فبالتالي لا يجوز له أن يأكل الميتة. هل نحن هنا في هذه الحالة نقول له لابد أن تموت لأنك ليس لك رخصة ولأن سفرك سفر معصية فلا طريقة إلا أن تموت؟ إطلاقا، بالعكس نقول له الميتة أمامك وهي ليست مباحة لك إلا إذا تبت من سفر المعصية حتى يعني تتخلص من السبب الذي يحول بينك وبين التمتع برخص السفر. فقال له قد يحرم المضطر من ميتة إذا عصى في السير في طرقه لأنه يقوى على توبة توجب إيصالا إلى رزقه، لو لم يتب من ذنبه مصطح ما عتب الصديق في حقه. فنحن لا نصعب الأمر هنا بل نقول له تب فتصبح الميت حلالا لك وتنجو. كذلك من يغش الكبائر ويقول إن بر الوالدين سوف يمحو عني هذه الكبائر، نحن لا نصعب عليه الأمر حينما نقول إن الكبائر لابد لها من توبة خاصة، وإن بر الوالدين لا يكفر الكبائر، وإنما تب إلى الله عز وجل وبر والديك فبالتالي تكفر عنك الكبائر. نشرع إن شاء الله تعالى في استكمال ما بدأناه من خصائص وفضائل بر الوالدين. فمن ذلك أن بر الوالدين وصية الله تعالى للأبناء، ليس مجرد أن وصية بل كرر الله عز وجل الوصية حتى بلفظ الوصية في مواضع من القرآن الكريم فيها توصية الأبناء بالأباء. فقال عز وجل وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، يعني حملته في بطنها وهي تزداد كل يوم ضعفا على ضعف، كلما كبر الجنين كلما ازداد الثقل وبالتالي تعاني الأم معاناة شديدة متزايدة، واضح؟ فهي تزداد كل يوم ضعفا على ضعف. عشان كده في الآية الأخرى قال فلما أثقلت دعوا الله ربهما، الثقل يزيد مع الوقت. وقيل وهنا على وهن، الوهن الأول أو الأصلي، الوهن الأصلي هو خلقة المرأة، المرأة ضعيفة الخلقة أصلا، واضح؟ ثم يأتي الحمل فيضعفها أكثر، فهذا هو المراد بقوله وهنا على وهن. وفصاله في عامين. هنا إشارة إلى معاناة من نوع آخر بعد الولادة، وهي معاناة الرضاع. فإذا قوله تعالى وفصاله في عامين، فالناس مجمعون في باب الرضاع أن مدة الرضاع عامان. قال عز وجل وفصاله في عامين، يعني تربيته وإرضاعه بعد وضعه تستغرق عامين، كما قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ومن هنا استنبط ابن عباس وغيره من الأئمة أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، لأنه قال في الآية الأخرى في سورة الأحقاف وحمله وفصاله 30 شهرا. وإنما يذكر الله تعالى تربية الوالدة وتعبها ومشقتها في سهرها ليلا ونهارا ليذكر الولد بإحسانها المتقدم إليه. ولما خص الله تعالى الأم بدرجة ذكر الحمل ثم درجة ذكر الرضاع، حصل لها بذلك 3 مراتب وللأب مرتبة واحدة. فذلك خص الأمة بالذكر، ووصينا الإنسان بوالديه لأنهما سبب وجودك في هذه الحياة. والإنسان السوي ينظر إلى الحياة على أنها نعمة، الإنسان غير السوي ينظر لها على أنها نقمة والعياذ بالله. إنسان غير السوي يهون عليه أنه ينتحر ويقضي على حياته في سلوك يتنافى مع غريزة حب البقاء المغروسة في أي كائن حي وبالذات في الإنسان، غريزة حب البقاء هذا شيء في الإنسان السوي. أما الإنسان الذي يختل تكوينه ويضطرب فإنه ينظر إلى الحياة على أنها نقمة، ولذلك يتجرأ على مثلا إنهاء حياته بالانتحار. كذلك الإنسان السوي دائما ينظر إلى وجوده في الحياة على أنها نعمة، واضح؟ فبالتالي يشكر لوالديه تسببهما في نعمة الحياة حتى لو كان أبوه كافرا، له فضل عليه وله حق بسبب أنه سبب، ولا يخلقه لكنه سبب في نعمة الحياة، لا كما فعل أبو العلاء المعري الذي أوصى أن يكتب على قبره هذا جناه أبي علي وما جنيت على أحد، أي أن أبي جنى علي حين أتى بي إلى هذه الحياة، أما أنا فلم أجني على أحد ولم أنجب نسلا، فمضى مقطوع النسل مجتث الفرع. يعني ينظر للحياة على أن هي جناية، هو أبي هو الذي تسبب ولذلك أنا لم أنجب أولادا كي لا. هذا كلام الذي كله يعني كفران للنعمة وجحود لنعمة الله عز وجل، يخرج من غير الأسوياء تماما، كما غير السوي يجترئ على إنهاء حياته بالانتحار ونحو ذلك. أن اشكر لي ولوالديك، قيل الشكر لله على نعمة الإيمان والشكر للوالدين على نعمة التربية، وقيل أن اشكر لي ولوالديك لأن الصلاح من الله، فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا، فالصلاح من الله والأدب من الآباء، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يعني أدبوهم وعلموهم. وقال سفيان بن عيينة من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله تعالى، ومن دعا لوالديه في أدبار الصلوات فقد شكرهما. فمن البر المواظبة باستمرار على الدعاء للوالدين، هذا أمر في غاية الأهمية، هو من أيسر أبواب البر ولا وقت له، الوقت مستمر في أي وقت. هذه أهمية فكرة الورد، أن تخصص لأذكار معينة أو لأدعية معينة وردا، تحدد له وقتا طبقا لظروفك. لماذا؟ لأن الأذكار المطلقة عموما الناس تحافظ على الأذكار الموظفة لأن وظائفها تأتي باستمرار، ركوع، السجود، الوضوء، الأكل، النوم، الاستيقاظ، الصباح، المساء، فأذكار الموظفة مرتبطة بوظيفة، والإنسان الحي يغشى هذه الوظائف وبالتالي يستحضر الأذكار عند كل وظيفة منها. لكن هناك كنز عظيم جدا وهو الأذكار المطلقة، فمعظم الناس ينشغلون عن الأذكار المطلقة ويحرمون أنفسهم من الثواب العظيم الذي فيها، التي منها مثلا الدعاء للوالدين. فالحل هنا أن تخصص وردا تحافظ فيه على هذا الدعاء وتكرره بمرات تناسب وقتك وظروفك، لأن هذه هي الطريقة كي تحافظ عليه وتستحضره باستمرار. واضح؟ مثلا إذا خرجت للصلاة في المسجد، عود نفسك أنك تقول طبعا ذكر الخروج من البيت، ثم خرج ذكر التوجه إلى المسجد، وأكمل يعني مسيرك بالدعاء للوالدين، قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، وكررها 100 مرة حسب ما يتيسر لك، فاربطها بوظيفة معينة في ورد كي لا تهملها وتهجرها. هذا للأسف شأننا في الأذكار المطلقة، نهملها. حتى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، معظم الناس لا ينتبه أو لا يجتهد في تحصيل ثواب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا ذكر اسمه الشريف. يعني هذا تقصير وحرمان، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها من الفضائل العظيمة ما لا يزهد فيها عاقل. فبالتالي خصص وردا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا بعد أن تفرغ من أذكار الصباح تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة يعني مفتوحة أو بالعدد الكبير 100، 200، 1000 وهكذا. على أي الأحوال، موضوع الدعاء للوالدين هذا من حقوق الوالدين على الأبناء، أفضل ما يدعى به للوالدين طبعا هو ما جاء في القرآن، وهو ما أمر الله به، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لذلك يقول سفيان ابن عيينة: من صلى الصلوات الخمسة فقد شكر الله تعالى، ومن دعا لوالديه في أدبار الصلوات فقد شكرهما. قرن الله عز وجل شكرهما بشكره، ولذلك قال ابن عباس: 3 آيات نزلت مقرونة بـ3 لا تقبل منها واحدة بغير قرينتها. وذكر منها قول الله تعالى: أن اشكر لي ولوالديك. فمن شكر الله ولم يشكر لوالديه لم يقبل الله منه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالد، وسخط الله في سخط الوالد. ثم قال عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. قوله: وإن جاهداك على أن تشرك بي، يعني الأبوين الكافرين، إن كان كافرين وهما يجاهدانك ويستفرغان وسعهما على أن يورطاك في الشرك ويغرياك بالشرك، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: والصحيح أن هاتين الآيتين نزلتا في شأن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: أنزلت في هذه الآية، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. قال: كنت رجلا برا بأمي، فلما أسلمت قالت: يا سعد، ما هذا الذي أراك قد أحدثت؟ لتدعن دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي. هذا نوع من الابتزاز. فيقال: يا قاتل أمه. فقلت: لا تفعلي يا أمه، فإني لا أدع ديني هذا لشيء. فمكثت يوما وليلة لم تأكل، فأصبحت قد جهدت، فمكثت يوما آخر وليلة لم تأكل فأصبحت قد جهدت، فمكثت يوما وليلة أخرى لا تأكل فأصبحت قد اشتد جهدها. فلما رأيت ذلك قلت: يا أمة، تعلمين والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت هذا لشيء، فإن شئت فكلي وإن شئت فلا تأكلي، فأكلت. وهذا رواه مسلم. إذن هذا الحديث يبين لنا أن البر رغم عظم هذه الفريضة بر الوالدين، لكن هي لها ضوابط ولها حدود حدها الله تبارك وتعالى. فقال: فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، يعني عاشرهما بالجميل، تخشين في تليين. تخشين في تليين رب المداراة التي شرحناها من قبل، تخشين في تليين، فاجعل لهما ظاهرك فيما ليس فيه حرج، وانفرد بسرك لله. قال القرطبي رحمه الله: والآيات دليل على صلة الأبوين الكافرين بما أمكن من المال إن كانا فقيرين، وإلانة القول والدعاء إلى الإسلام برفق. ومعلوم قصة أسماء رضي الله عنها حينما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي قدمت علي وهي راغبة، يعني إيه، في أن تصلها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: صلي أمك. فإذا هذا هو الموضع الأول في سورة لقمان: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا، هذا هو الشاهد، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. الموضع الآخر قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. والموضع الثالث قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وقال عز وجل: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ثم ختم الآية بقوله عز وجل: ذلكم وصاكم، ها، وصاكم به لعلكم تعقلون، كما في سورة الأنعام. إذن تكررت الوصاية، الوصاية من الله عز وجل للأبناء ببر الوالدين. قال بعض المصنفين وهو يشرح الحكمة في كثرة إيصاء الله تعالى بالوالدين قوله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إنها لعظة غير متهمة. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، حينما يعظ الأب ابنه فهو غير متهم بأي نوع من المصالح أو الأهواء. فما يريد الوالد لولده إلا الخير، وما يكون الوالد لولده إلا ناصحا. وهذا لقمان الحكيم ينهى ابنه عن الشرك، ويعلل هذا النهي بأن الشرك ظلم عظيم، ويؤكد هذه الحقيقة مرتين: مرة بتقديم النهي يا بني لا تشرك بالله، فالنهي هنا مذكور أولا بدون علته، ثم ذكر ثانيا مؤكدا النهي بأن ذكر علة النهي عن الشرك، فقال: إن الشرك لظلم عظيم، فأكده بإن وباللام إن الشرك لظلم عظيم. هذه هي الحقيقة التي كان يعرضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على قومه فيجادلونه فيها ويشكون في غرضه من وراء عرضها، ويخشون أن يكون وراءها الرغبة في انتزاع السلطان منهم والتفضل عليهم. فما القول ولقمان الحكيم يعرضها على ابنه ويأمره بها؟ والنصيحة من الوالد لولده مبرأة من كل شبهة، بعيدة من كل ظنة، ألا إنها الحقيقة القديمة التي تجري على لسان كل من آتاه الله الحكمة من الناس يراد بها الخير المحض ولا يراد بها سواه. وفي ظل نصيحة الأب لابنه يعرض للعلاقة بين الوالدين والأولاد في أسلوب رقيق، ويصور هذه العلاقة في صورة موحية فيها انعطاف ورقة. ومع هذا فإن رابطة العقيدة مقدمة على تلك العلاقة الوثيقة. فوصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي، ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وتوصية الولد بالوالدين تتكرر في القرآن الكريم وفي وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم ترد توصية الوالدين بالولد إلا قليلا، ومعظمها في حالة الوأد، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. فمعظم الوصايا في عملية النهي عن الوأد، وهي حالة خاصة في ظروف خاصة، ذلك أن الفطرة تتكفل وحدها برعاية الوليد من والديه، فالفطرة مدفوعة دفعا إلى رعاية الجيل الناشئ لضمان امتداد الحياة كما يريدها الله. وإن الوالدين ليبذلان لوليدهما من أجسامهما وأعصابهما وأعمارهما ومن كل ما يملكان من عزيز وغال في غير تأفف ولا شكوى، بل في غير انتباه ولا شعور بما يبذلاه. يعني الأبوة والأمومة تجود بالتضحية بكل شيء بدون أن يشعر أنهما يضحيان، ولذلك بعض الأبناء يغترون بذلك، تكون الأم في غاية الطيبة والتسامح وتبذل ثم تبذل ثم تبذل، وكذلك الأب، واضح؟ فيتمادى الابن في الإهمال وربما أيضا في العقوق والتقصير مع الوالدين بحجة إيه؟ أنهما هو ضامن أنهما إيه؟ يعني لا يغضبان وأنهما يحبانه، ولا يغفل أن الحق الوالدين هو الله الذي أوجبه وسوف يحاسب عليه، فلا يغتر الإنسان بأن أمه متسامحة في حقها أو صابرة على أذيته فيتمادى، لأن الله هو الذي سوف يحاسبك على هذا وهو الذي حرم عليك العقوق. إذن الوالدان يبذلان لوليدهما من أجسامهما وأعصابهما وأعمارهما ومن كل ما يملكان من عزيز وغال في غير تأفف ولا شكوى، بل في غير انتباه ولا شعور بما يبذلان، بل في نشاط وفرح وسرور كأنهما هما اللذان يأخذان. فالفطرة وحدها كفيلة بتوصية الوالدين دون وصاه. فأما الوليد فهو الذي في حاجة متكررة إلى الوصية المتكررة ليلتفت إلى الجيل المضحي المدبر المولي الذاهب في أدبار الحياة بعدما سكب عصارة عمره وروحه وأعصابه للجيل المتجه إلى مستقبل الحياة. وما يملك الوليد وما يبلغ أن يعوض الوالدين بعض ما بذلاه ولو وقف عمره عليهما. بر الوالدين دين ودين، هذا الدين لا يمكن مهما فعلت أن يعني تسدده. وهذه الصورة الموحية حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين ترسم ظلال هذا البذل النبيل، والأم بطبيعة الحال تحتمل النصيب الأوفر وتجود به في انعطاف أشد وأعمق وأحنى وأرفق. رأى ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يطوف بالكعبة حاملا أمه على رقبته، فقال يا ابن عمر أترى أني جزيتها؟ قال لا، ولا بطلقة واحدة، ولكنك أحسنت، والله يثيبك على القليل كثيرا. وعن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه شهد ابن عمر رجلا يمنيا يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره يقول إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر، الله ربي ذو الجلال الأكبر، حملتها أكثر مما حملت. ثم قال ابن عمر أتراني جزيتها؟ قال لا، ولا بزفرة واحدة. والزفرة هي المرة من الزفير، وهو تردد النفس حتى تختلف الأضلاع، وهذا يعرض للمرأة عند الوضع. وفي ظلال تلك الصورة الحانية يوجه إلى شكر الله المنعم الأول وشكر الوالدين المنعمين التاليين، ويرتب الواجبات، فيجيء شكر الله أولا ويتلوه شكر الوالدين أن اشكر لي ولوالديك، ويربط بهذه الحقيقة حقيقة الآخرة إلي المصير، حيث ينفع رصيد الشكر المذكور. إلي المصير، فأجازيك وأثيبك على شكرك لله وشكرك للوالدين. ولكن رابطة الوالدين بالوليد على كل هذا الانعطاف وكل تلك الكرامة إنما تأتي في ترتيبها بعد وشيجة العقيدة، فبقية الوصية للإنسان في علاقته بوالديه وإن جهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، فإلى هنا ويسقط واجب الطاعة وتعلو وشيجة العقيدة على كل وشيجة. فمهما بذل الوالدان من جهد ومن جهاد ومن مغالبة ومن إقناع ليغريا ولدهما بأن يشرك بالله، من يشرك بالله ما يجهل ألوهيته، وكل ما عدا الله لا ألوهية له فتعلم، فهو مأمور بعدم الطاعة من الله صاحب الحق الأول في الطاعة. لكن الاختلاف في العقيدة والأمر بعدم الطاعة في خلافها لا يسقط حق الوالدين في المعاملة الطيبة والصحبة الكريمة وصاحبهما في الدنيا معروفة. إذا كان هذا في الأبوين المشركين المجتهدين في دعوة الإنسان إلى الشرك وإغرائه بالتورط في الشرك، وماذا قال وصاحبهما في الدنيا معروفة، فما بالك بالأبوين المسلمين. فهي رحلة قصيرة على الأرض لا تؤثر في الحقيقة الأصيلة، واتبع سبيل من أناب إلي يعني من المؤمنين، ثم إلي مرجعكم بعد رحلة الأرض المحدودة فأنبئكم بما كنتم تعملون، ولكل جزاء ما عمل من كفران أو شكران ومن شرك أو توحيد. إذن هذه الآية ترتب الوشائج والروابط كما ترتب الواجبات والتكاليف، فتجيء الرابطة في الله هي الوشيجة الأولى، ويجيء التكليف بحق الله بالتوحيد هو الواجب الأول، والقرآن الكريم يقرر هذه القاعدة ويؤكدها في كل مناسبة وفي صور شتى لتستقر في وجدان المؤمن واضحة حاسمة لا شبهة فيها ولا غموض. أيضا تتأكد الوصية بالوالدين في حال كبرهما، فمع أن الإحسان إلى الوالدين هو واجب متحتم في كل وقت، ولكنه يتأكد أكثر وأكثر في حال كبرهما وعجزهما، ولذلك خصه الله عز وجل بالذكر فقال: وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. هناك سببان يوجبان التأكيد على الوصية بالوالدين في حال الكبر. الأول هو أن حالة الكبر هي الحالة التي يحتاجان فيها إلى بره. لماذا؟ لأن حالهما تتغير بالضعف والكبر، فألزم في هذه الحالة من مراعاة أحوالهما أكثر مما ألزمه الله به من قبل. هو مطالب بالبر في كل الأوقات، لكن بالذات خاصة حالة الكبر لهذا السبب، لأنهما في هذه الحالة قد صارا كلا عليه، فيحتاجان أن يلي منهما ما كان يحتاج إليه في صغره أن يلي منه، فلذلك خص هذه الحالة بالذكر. فالكبر هي الحالة التي يحتاج فيها الأبوان للبر لتغير حالهما بالضعف والكبر، خاصة إذا أصيب الوالد بمرض مثل الألزهايمر مثلا، فقدان الذاكرة، هنا يظهر البر الحقيقي، لأن أنت ممكن تبر ما دام واعيا، لكن إذا فقد وعيه أو فقد ذاكرته فهنا يظهر الوفاء الحقيقي والشكر الحقيقي للوالدين الذي يكون لوجه الله، لأن الوالد هنا غير وارد أن ترائيه بالبر، فلا يفعل هذا إلا من يريد وجه الله تبارك وتعالى. إذن هذا هو السبب لتخصيص حالة الكبر بالوصية بالوالدين. السبب الثاني أن طول المكث يوجب الاستثقال للمرء عادة، ويحصل الملل ويكثر الضجر، فيظهر الولد غضبه على أبويه وتنتفخ لهما أوداجه، ويستطيل عليهما بدالة البنوة وقلة الديانة. وأقل المكروه ما يظهره بنفسه المتردد من الدجر، يعني كأن يقول أف أو أي تعبير فيه نوع من الأذية والتدجر. وقد أمر أن يقابلهما بالقول الموصوف بالكرامة وهو السالم من كل عيب، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. إن شاء الله سنفصل فيما بعد بالتفصيل موضوع الكبر وكبر السن ومعاملة كبار السن أو الوالدين حينما يشيخا. أشار النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إلى حال الكبر وهو يرهب من عقوق الوالدين، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه، يعني ذل، دعاء عليه بالذل، وقيل كره وخزي، أصله يعني أصل الرغم لصوق أنفه بالرغام هو التراب، أن تلتصق أنفه بالرغام كنا يعني ليه الذل، الدعاء عليه بالذل والخسران والخزي. رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه، قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة. ثم لم يدخل الجنة يعني لم يبرهما برا يستوجب دخول